لبيك اللهم لبيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد، ما زلنا مع هذا الركن العظيم، مع ركن الحج. تكلمنا في اللقاء الماضي عن حكمه وبينا أدلة السلف على وجوب الحج وعلى ترجيح أيضا أنه على الفور لا على التراخي من خلال ذكر الأدلة التي مرت بنا. وفي هذه الحلقة نتكلم بعون الله وتوفيق عن فضل الحج على الجملة من باب الترغيب والتشويق وتحريك الأحاسيس والمشاعر، عسى الناس أن يتحركوا ليؤدوا هذا الواجب، حتى يعني وإن كانوا أدوه ليزدادوا منه حرصا على هذا الفضل وعلى هذا الأجر العظيم الذي ذكر في هذا الركن العظيم. أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله. الحج يهدم ما قبله، قيل لا تقيد مطلقا ولا تحجر واسعا، فالحج يهدم كل ما كان منك قبله بضوابط ذلك، بضوابط وبشروط التوبة الصادقة والنصوح. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني كأنه ولد لتوه، فتخيل معي هذا المولود ولد يعني بشهادة ميلاد جديدة، لم يرتكب جرما ولم يفعل شيئا. هكذا أنت متى أديت الحج بتلك الضوابط سترجع بصفحة بيضاء ونقية، فرصة عظيمة أن تأدر بنفسك ماذا صنعت وماذا كان منك. فعليك أن تحرص على هذا المعنى العظيم، لأن الأجر والثواب عظيم عند الله عز وجل. ويكفيك أن تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء أي عند الله إلا الجنة. تخيل، الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. الحج المبرور هنا كما يقول السلف هو ما كان خالصا لله تبارك وتعالى، هو ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، هو ما كان من زاد الحلال، هو ما خلى من الرفث والفسوق والجدال. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والحديث الذي مر بنا: من حج فلم يرفث ولم يفسق، هو فحش القول وما يعني يتعلق به وسائر الذنوب والمعاصي بأنواعها. من حج وخلى من هذه يعني الأفات التي تؤثر في الحج فهذا ولا شك ليس له جزاء عند الله بفضله سبحانه وتعالى إلا الجنة وبرحمته، وليس بباء السببية ولكن برحمة الله وبفضله سبحانه وتعالى. أيضا قد يبدو سؤال: هل هذا الفضل في أداء الواجب منه يعني حجة الفريضة مثلا أم في النافلة أيضا؟ بفضل عز وجل هذا في حجة الفريضة وفي النافلة أيضا أيا كان عددها بالنسبة لك. والشاهد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني مرة بعد مرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. انظر إلى هذا المعنى العظيم: الحج ومن بعده العمرة، العمرة ومن بعدها الحج، ينفيان يمحوان تماما الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فهذا من البشر العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نتزود منها وأن لا نقدم عليها شيء طالما تتوافر فينا الإمكانيات لنؤدي حتى ولو كان للمرة المئة. فلقد ثبت عن سلفنا الصالح لهم كانوا لا يعدلون بالحج شيء، منهم من حج مثلا أكثر من 70 مرة مثلا كما يروى عن بعضهم، حرصا منهم على هذا الفضل وعلى هذا الأجر. ولذلك نقول انظر في هذا، ثم يعني لو المجال يسمح لاستزدنا من ذلك، لكن لضيق الوقت نقول فقط انظر في أي يعني واجب أو في أي سنة من سنن الحج أو في أي ركن من أركان الحج، ستجد أجور أيضا مضاعفة أخرى كثيرة جدا جدا. على سبيل المثال يعني نذكر من باب التشويق وتحريك الأحاسيس والمشاعر، واجب من واجبات الإحرام الذي هو ركن في العمرة وفي الحج، وهو واجب على الراجح، وإن كان في الأمر خلاف، لأن واجبات الإحرام مثل الإحرام من الميقات، التجرد من المخيط، التلبية عند البعض. تخيل مثلا التلبية حينما تلبي من الميقات، ما الذي سيعود عليك؟ يكفيك أن تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا وقد بشر بالجنة، ما أهل مهل قط إلا وقد بشر بالجنة. أهل يعني من الميقات بالعمرة أو بالحج، إلا وقد بشر بالجنة. الله أكبر. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي، وكذا مسلمة، إلا وقد لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. والمعنى: ما من مسلم يشرع في التلبية وكذا مسلمة من الميقات ويرفع شعار الحج المعروف والمحفوظ: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلا وقد لبى ما عن يمينه حتى تنقطع الأرض منها هنا، يعني من شجر وحجر ومدر، جبال ورمال وبحار ومحيطات وأنهار ودور وزروع إلى آخره، كل هذا يشهد لك عند الله عز وجل. وكذا عن يدك الأخرى، كل ما بينك وبين آخر الدنيا منها هنا يشهد لك عند الله عز وجل. كذلك يعني نقل شيخ الإسلام في مناسكه ويرفع هذا النبي صلى الله عليه وسلم: من لبى يعني من الميقات من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له، فقد أمسى مغفورا له. تتبع كما قلت لك باقي المناسك، أركان واجبات سنن، ستجد يعني من الأجور ومن الثواب ومن الفضل ما يكفيك لتتحرك وتأخذ بالأسباب ولا تنقطع عن الحج وكذا العمرة متى استطعت إلى ذلك سبيلا. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن كان في العمر بقية.